أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب.